العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 73 من حلقات من أحكام القرآن الكريم، نبدأها بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ففي هذه الآية الكريمة توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وفي قوله بأيديهم تأكيد لهذه الكتابة أي أنها من عند أنفسهم، ثم يقولون للناس هذا من عند الله، يفعلون ذلك لغرض من الدنيا ليشتروا به ثمنا قليلا. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الوعيد حاصل على أمرين: الأمر الأول ما كتبوا، والأمر الثاني ما كسبوا من هذه الكتابة. فإن هؤلاء يكتبون الكتاب ليس من عند الله عز وجل، ولكنه من عند أنفسهم من أجل أن ينالوا جاها أو مالا أو رئاسة أو غير ذلك من متاع الدنيا، وهو قليل بالنسبة لمتاع الآخرة. فيأتمون على الأمرين: على الكتابة التي يضل بها الناس، وعلى ما كسبوا. أما ما يؤخذ من هذه الآية من الفوائد فمنها تحريم هذا العمل، أن يقول الإنسان القول من عند نفسه أو يكتبه من عند نفسه ثم يقول للناس إن هذا من عند الله من أجل أن يشتري به ثمنا قليلا. ووجه التحريم الوعيد الذي رتب على هذا الفعل، لأن التحريم يستفاد إما من لفظ التحريم مثل حرمت عليكم الميتة، وإما من النهي، وإما من ترتيب العقاب عليه، وإما من الوعيد عليه. وللعلم بالتحريم طرق معروفة في أصول الفقه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أسلوب القرآن الكريم تأكيد الشيء بما هو معلوم، لقوله يكتبون الكتاب بأيديهم، ومن المعلوم أن الكتابة تكون باليد، لكن هذا من باب تأكيد هذه الكتابة وأنها ليست من عند الله بل هي بأيديهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن هؤلاء الذين كتبوا هذا الكتاب بأيديهم وقالوا إنه من عند الله من أجل أن يشتروا به ثمنا قليلا، وهو كل ما يكون من متعة الدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما يحصل من الدنيا مهما بلغ فإنه قليل بالنسبة للآخرة، ولهذا جاء الحديث: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ومن فوائدها أن العمل إذا ترتب عليه سيئات فإن الإنسان يعاقب على كل سيئة ترتبت على هذا العمل السيء، لقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإذا كان العمل السيء إذا ترتب عليه سيئات فإنه يأثم به، فالعمل الصالح إذا ترتب عليه حسنات فإن الإنسان يثاب عليه، لأن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم قال الله تعالى مبينا ما ادعاه هؤلاء المكذبون المفترون، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة إذ اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولوا ما على الله ما لا تعلمون. هذه المقالة من مقالة اليهود، ادعوا أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة ثم يخلفهم المسلمون فيها، وقد كذبوا فيما ادعوا في الأول وفي الثاني. فالنار لم تمسهم أياما معدودة فحسب، بل هم خالدون مخلدون فيها إذا ماتوا ولم يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي واحد أو أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصاري ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهم يعني اليهود من أصحاب النار مخلدين فيها إذا لم يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقوى ثانيا هم كاذبون في قولهم إنكم تخلفوننا فيها، فإن المسلمين موعدهم الجنة وهم أصحاب الجنة، فكل من مات مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا لشريعته فإنه من أهل الجنة. وبين الله عز وجل أن هذه الدعوة كذب بطريق الصبر والتقسيم، فقال: أتخذتم عند الله عهدا، فإن كان الأمر كذلك فإن الله لن يخلف عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وإذا كان كذلك فإن هذه دعوة مجردة عن العلم فلا تكون مقبولة. فيستفاد من هذه الآية الكريمة بيان كذب اليهود وأنهم أهل كذب، كما أنهم أهل غدر وخيانة لا يكون بعهد ولا يقومون بواجب أمانة، بل صفاتهم الكذب والحسد والخيانة والمكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن استدلال القرآن في مقابلة خصومه، حيث قال: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وهذه الطريق من طريق الحجج مما يفهم الخصم، ومن نظائرها قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أحدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل لن يخلف عهده، لأنه جل وعلا أصدق القائلين وأتم المعاهدين وأقدر على تنفيذ وعده وعهده، فهي كقوله تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. ومن فوائد هذه الآية أن اليهود لا يبالون إذا قالوا على الله ما لا يعلمون ولنيل مآربهم وأطماعهم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي